بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أما بعد، بقي لنا تعليقات يسيرة حول ما تقدم من الآيات والأحاديث في شروط الدعوة وأهميتها، ثم يقرأ علينا بعد ذلك الأخ أحمد، الشيخ أحمد، بعض مسائل أو بعض أقوال أهل العلم في كافة المذاهب حول حكم ما يفعل الآن عند المقابر من بعض الناس. ما يتعلق بما تقدم من الآيات والأحاديث حول الدعاء مع بقية شروط الدعاء، ذكرنا بعض الآيات التي أوردها صاحب التيسير وصاحب فتح المجيد رحمهم الله تعالى، ولعلنا نضيف الآن بعض الآيات أو بعض الآيات التي فيها لها أهمية في هذا الباب. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والآيات في هذا الباب كثيرة، وراجع في هذا الباب تيسير العزيز الحميد، ففيه عشرات الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وأما مسألة الأحاديث، ذكرنا البعض، ولعل هناك أحاديث يجدر بنا أن نذكرها. من هذه الحديث الحديث الطويل، حديث أبي ذر رضي الله عنه الصحيح: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال، وهو الشاهد الذي نريد أن ندلف إليه فيما يتعلق بموضوع الدعاء، قوله فيما يرويه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، وهذا هو الشاهد الأكثر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل، إلى أن قال في آخر الحديث: عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أرأيتم هذا الحديث وما فيه من أننا جميعا مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى عفوه وإلى مغفرته وإلى رحمته وإلى لطفه، فعلينا أن ندعوه وأن نجأر إليه وأن نجتهد في ذلك، ولا سيما في الأوقات المناسبة، مثل حديث أبي هريرة حديث النزول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني أكمل فأغفر له، من يسألني فأعطيه. سبحان الله، يتودد إلى عباده ويمتن عليهم بفضله ويطلب منهم أن يجأروا إليه وأن يخضعوا له وأن يلجأوا إليه في هذه الأيام المباركة في الثلث الأخير من الليل عندما تتنزل الرحمات. فلا بد أن تجعل لنفسك قسطا من ذلك يا عبد الله في آخر الليل، ولو سويعات، ولو دقائق قبل الفجر، ليكون ذلك ذخرا لك عند ربك. فتأمل ذلك يا عبد الله، تأمل هذا والجأ إلى ربك في كل شيء. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله يغضب إذا تركت دعاءه، عكس الآدميين، من لم يدعو الله، من لم يسأل الله إيش يغضب عليه، بالعكس الآدميين: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن أقبل عليه يا عبد الله، لا تجعل بينك وبينه واسطة، لا تقول أدعوك بجاه فلان، لأن الله يناديك ويقول لك: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو يناديك أن تسأله، فتوجه إليه بقلبك وقالبك، ولا توسط بينك وبينه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا عبدا صالحا ولا صنما ولا وثنا، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف يدعى من لا يملك لنفسه؟ إذن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كأن الدعاء كله هو العبادة، لأن الدعاء يشمل جميع أنواع العبادة بما فيها دعاء المسألة، أن تسأل الله عز وجل جلب خير أو دفع ضر. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ادعوه بأسمائه حسنى وصفاته العلى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لكن يا عبد الله، لا تخترع أسماء من عند نفسك، حتى ولو كانت أسماء حسنة في نظرك، أسماء الله توقيفية وصفات الله توقيفية، لا نأتي بأسماء من عندنا وندعو بها الله عز وجل، إنما ندعو بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وهي ولله الحمد موجودة. ولذلك أحذركم من كتابين متداولين بين بعض الناس، مليئتين بالأسماء التي لا تثبت لا في كتاب الله عز وجل ولا في أسماء ولا في ماذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحدهما كتاب يسمى الدعاء المستجاب، فيه أسماء غير واردة، وفيه تخصيص كل يوم من أيام الأسبوع بالدعاء بأسماء معينة، وفيه إلحاد في تسمية الله بهو أو هو أو الها كما يقول صاحب هذا الكتاب المسمى بالدعاء المستجاب، وهو دعاء غير مستجاب لأن فيه بدعا ومنكرات. على سبيل المثال يقول في هذا الكتاب، يقول إن أعظم دعاء تدعو به الله عز وجل هو أن تقول سبحانك اللهم ياهو. ياهو إيش ياهو؟ هو من أسماء الله؟ لا والله. شوف يا عبد الله، عندنا قاعدة، الأسماء الموصولة والإشارة والضمائر لا تعرف ولا تدل على شيء إلا إذا اقترنت بغيرها مما يدل على أن المعنية بها الله أو غيره. فلو قلت هو أو الذي أو هذا، هل تستطيع أن تقول هذا يعني الله؟ لكن عندما تقول هذا هو الله أو هو الله، هنا يدل على ذلك، لكن ليس اسما من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله. هم يفردونه، يقول من أعظم أسمائه هو هو. بل يقول صاحب الدعاء المستجاب في كتابه الآخر ولله الأسماء الحسنى، يقول إن أعظم أسماء اسم الله الأعظم هو حرف الهاء فقط، وهذا قول على الله بغير علم، افتراء على الله ودجل وسفه. الهاء اسم من أسماء الله؟ يعني ماذا، كيف أدعو بالهاء؟ أقول يا أه يا هاء؟ هل يجوز أن تقول عن الله يا هاء أو يهو؟ لا يا عبد الله، لا. وفقني الله وإياك، تعلم دينك الصحيح وخذ العقيدة من الكتاب والسنة. أجمع العلماء على أن لفظ الجلالة هو أعظم اسم وهو الله، ولذلك اختلف الاسم الأعظم على أكثر من 100 قول، منها قالوا أول أنها أول سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنهم قال أول آية سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقيل إنه ما جاء في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغير ذلك. لكن المتفق عليه على أن لفظ الجلالة موجود في كل هذه الأقوال، إذن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك، ها أكمل، لا، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أعيد لكم الحديث وأكثر الإخوة ما شاء الله يحفظه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كليمات قليلة يحفظها الجميع، كما ثبت من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما. إذن تنبهوا لمثل هذا، وإياكم أن تأتوا بأسماء من عندي أنفسكم أو مما يخترعه المخترعون. بعض الضلال والمبتدعة، بل من غلاة المبتدعة، من غلاة التصوف، يقولون هناك ثلاثة أنواع من الأذكار. الأول ذكر العامة يعني المغفلين يعني العاديين، ما هو؟ قالوا لا إله إلا الله، هذا ذكر العامة كما جاء ذلك في كتب الطبقات الشعراني وغيرها. يعني هذا ذكر العامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ها خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر الأنبياء جميعا وهم يقولون هذا ذكر من؟ ذكر العامة. تعالى الله عما يقول مبتدعة علوا كبيرا. طيب العامة يعني الرسول والصحابة والعلماء هؤلاء العامة. طيب هناك ذكر الخاصة عند هؤلاء وهو الله الله الله الله الله الله. طيب بعد هناك ذكر خاصة الخاصة وهو ايش؟ هو هو هو كنباح الكلاب وعويل السباع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت تقول لا إله إلا الله ما تقول هو. فعلينا أن نتنبه ذكر الله واجب لكن يجب أن يكون وفق ماذا؟ الشرع وفق هدي الكتاب والسنة لا نزيد فيه ولا ننقص. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى وإلا فالذكر أعظم ما يكون. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال له ماذا؟ قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا يعني ما الفضل لي إذا قلتها؟ قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لراجحت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. سبحان الله. طبعا ليس المراد أن يقولها العبد بلسانه، يقولها بلسانه مطابقا لقلبه وعاملا بمقتضاها من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أما الذين يقولون من قال لا إله إلا الله تكفيه ولو لم يعمل عملا ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يزكي فهؤلاء كفرة مرجئة ملاحدة ليس بصحيح. يقول سلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بإيش؟ بذلك وجه الله. الأحاديث المطلقة تحمل الأحاديث الإيش؟ المقيدة في هذا الباب تحمل. فمثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح، لكن هل المقصود أن ترددها بلسانك نقول لك دخلت الجنة؟ طيب عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله هل قبل منه؟ لا، هو رأس المنافقين لم تنفعه لا إله إلا الله، لم تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يعمل لم يفهم لم يؤمن بمعناها ولم يعمل بماذا؟ بمقتضاها. فلذلك يعني لا قيمة لتردادها. والله وقفت على في بعض الدول التي زرناها على قوم في بعض البلاد الإسلامية يقولونها يمكن مليون مرة في اليوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإذا فرغوا في الضحى ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى قبة صاحب القبر فيطوفون به أغثني يا فلان أنا في جاهك يا فلان أنا في حماك يا فلان. هل لذكرهم هذا قيمة؟ لا والله. لماذا؟ لأنهم نقضوه فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا من بعد قوة أنكاث. لو أن إنسان الآن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم ذهب عند الحجر النبوي وقال أغثني يا رسول الله بطلت لا إله إلا الله لا قيمة لها لأنه نقضها. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في هذا الباب قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. ولما سمع الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده. فتنبهوا لهذا. نحن إلى الآن ما بدأنا في النصوص التي أوردها المصنف وإنما أردنا أن نقدم هذه المقدمة كما قدمها سائر أهل العلم. واستكمالا لهذه المقدمة أود أن نسمعكم شيئا من أقوال أهل العلم في كافة المذاهب المختلفة في تقرير توحيد الألوهية والتحذير من عبادة القبور والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى في جميع المذاهب الأربعة وأتباعهم المسائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة على من يدعون أنهم ينتمون إلى تلك المذاهب. أقول هذه أقوال أئمتكم فخذوا بها المتفقة مع ماذا؟ مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أرجو من أخي الشيخ أحمد أن يقرأ بعض ما أورد بعض ما قاله أصحاب تلك المذاهب مبتدئين بالمذهب الإيش؟ لا أظن بدأ بالشافعي أظن الحنبلي أو أيوه الذي بدأ به المصنف بدأ به. قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الفنون والذي ألفه في نحو 400 مجلد وغيره من التصانيف. مفقود الكتاب هذا مفقود. نعم وجدت بقايا نسخ. نعم نسخ قليلة ليست كاملة. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله في الكتاب المذكور لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا الطغام الصحيح لما صعبت التكاليف أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج. يعني أغثني يا فلان أعطني يا فلان أغثني يا صاحب هذا القبر أو أعطني أو امنعني أو افعل لي أو اشفع لي أو نحو ذلك. نعم أو يذبحون له أو ينذرون له. نعم وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. تماما لا فرق بين من يقدم من يدعو صاحب قبر أو يدعو اللات والعزى حتى ولو كان المقبور نبيا من الأنبياء. نعم قال نقله غير واحد مقررين له راضين به منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي والإمام بن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية فإذا كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى يشير بهذا إلى حديث الخوارج مع كثرة عبادتهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم قال رحمه الله فإذا كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل الغلو في المسيح عليه الصلاة والسلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله إلهة والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما الفرق بين من يعبد هؤلاء مثل المسيح أو عزير أو الأصنام أو اللات أو العزة، وبين من يفعل هذا مع قبر من قبور الذين يدعون أنهم صالحون أو من أولياء الله الصالحين من هذه الأمة؟ هل هناك فرق؟ يعني شخص يقول أغيثني يا المسيح، أو أغيثني يا عزير، أو أغيثيني أيتها اللات والعزة، أو يأتي شخص يقول ارحمني يا رسول الله، أو أغيثني، أو أعطني كذا، أو يا محمد، أو يا علي، أو يا أبا بكر، أو يا عمر، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا قادري، أو يا شاذلي، أو يا نقشبندي، أو يا بدوي، أو نحو ذلك، فهذا كله شرك بالله. لا فرق بين من يصرفه لصنم من الأصنام أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء. نعم. إذ الكل مخلوق، أي مخلوق كائنا من كان. قال رحمه الله: فبعث الله تعالى رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. قال: وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي رحمه الله صاحب كتاب الخطط في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. وقال شيخ الإسلام أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم. في كتابه تجريد التوحيد سبقا شرحناه في هذا المسجد، ولعله يتيسر شرحه لأني أشعر أن ما وفيناه حقه سابقا. كتاب تجريد التوحيد المقريزي من الشافعية. نعم. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عن غير واحد من العلماء مقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع، وصاحب الإنصاف المرداوي، وصاحب الغاية، وصاحب الإقناع وشارحه، وغيرهم. ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي رحمه الله في كتاب النحاس صاحب كتاب تنبيه الغافلين رحمه الله، انظر ماذا قال حول عباد القبور رحمه الله في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو آثارها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها. قال: وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: قلت: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك. وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواع أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له. طبعا انقطع عمله إلا ما استثنى الله عز رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. نعم. قال: وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يطلب منه الدعاء أو التوسط أو الشفاعة وهو يحتاج إلى من يدعو له؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى بالشرك. يعني يقولون إنكم لا تحبون الأولياء، تنقصتم الأولياء إذا لم تذبحوا لهم أو تستغيثوا بهم أو تدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى كذا. نعم خلاص لا تفك قفل. وهم قد يعني فما بالك ب يعني هم يغضبون إذا يرون أننا تنقص الأولياء، لكن مع أن عملهم هذا فيه تنقص لمن؟ الأولياء. لله سبحانه وتعالى. نعم. قال خلاص اختصر كلام ابن القيم. خذ بعد. وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم. اختصر كلام ابن القيم هات بعده. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى، إلى أن قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأطم من ذلك. قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال علماؤنا يعني علماء من الحنفية من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر، فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. إذن جميع أصحاب المذاهب متفقون، المحققين متفقون على أن التعلق بالقبور والنذر لهم والاستغاثة به شرك بالله عز وجل. قال: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا، وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، يقولون أقطاب وأبدال و إلى آخره، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة ونحو ذلك، بمعنى أنهم يتصرفون في الكون من دون الله. بل زعم أحدهم كما قال صاحب طبقات الشعراني أن سيدهم أن وليهم ينصب متنه على ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه منها، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. هل بلغت كفار قريش هذا النوع من الشرك؟ لا والله ما بلغوا. نعم. قال رحمه الله في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا، وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياة وبعد الممات ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادون في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس. هذه مصطلحات صوفية معينة. وعليه المدار بلا التباس، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس. يعني يقولون ان الكون كله تحت ظل أربعة أقطاب أو سبعة على خلاف بينهم، وهؤلاء هم الذين يديرون الكون مع الله عز وجل في التصرف، ولذلك يذبحون لهم وينذرون لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم فضل. نعم قال: وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله. نعم. إلى أن قال رحمه الله: انتقي ما يتعلق بفعل أصحاب القبور. قال: وأما قول فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادرته، قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، وأما كون معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. إلى أن قال رحمه الله: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجته في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرا في كشف كربه في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. إلى أن قال رحمه الله: وكان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام صنع الله الحنفي من كبار علماء الحنفية. إلى أن قال: قال ابن عطية في قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عطية رحمه الله معناه: وسيأتي يعني التعليق على هذه الآية التي أوردها المصنف فيما بعد، المصنف الماتن. نعم. قال: قيل لي: ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك أن يحذر من ذلك غيره. طيب بقي شيء من أقوال بعض العلماء؟ انتهى. طيب سمعتم أقوال العلماء في المذاهب المختلفة وكيف أنهم يشددون في التحذير من التعلق بالقبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فلا يلتفت حينئذ إلى الأقوال التي تجوز ذلك بدعوى أن هذا نوع من التوسل فقط، وسيأتي إن شاء الله تفصيل، وقد تقدم لكن سيأتي تفصيل لمسائل التوسل وما يجوز منه وما لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نأتي إلى قراءة الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة إليكم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحمد لله بدأت أسئلة العمار والزوار ولله الحمد لله. حياهم الله. يقول المعتمر تقبل منا ومنهم. تسمية المعتمر اسمه في السؤال بلد كذا أنا المعتمر ليس بلازم. نعم يعني توجيهه أحسن الله إليك. يعني لا أرى أن الحاج فلان ذكر الاسم والمعتمر فلان والحاج فلان هذه أسماء أو هذه ألقاب قد تجر الشخص إلى الرياء وهو لا يشعر، فلا ينبغي كتابته مثل ذلك أو ذكره في كتاب. حتى على المنازل بعض الناس يكتب الحاج فلان والمعتمر فلان، هذا ما ينبغي، ما يصلح أبدا، هذا في شيء من المراءة. نعم. يقول السائل الكريم المشار إليه سابقا آنفا، يقول ما كلام سيدي الشيخ في حديث ابن العتبية المشهور الذي اتفق المسلمون على صحته؟ نعم. أولا حفظك الله، أنا لست سيدك، فقل يا أخي أنا أخوك في الله، عرفت كلمة يا سيدي يا مولانا يا كذا يا كذا، هذه ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. نحن لسنا سادة لأحد، السيد الله سبحانه وتعالى، وسيدنا نحن من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن كما قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لكن لا تلقبني لا أنا ولا غيري بكلمة يا سيدي وفقك الله، هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي الكريم، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا وأن يعني يهدينا وإياك لفهم الحق وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت قلت في حديث ابن العتبية، أولا هذا ليس بحديث، الحديث هو الذي قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما القصص التي تحكى في بعض كتب التفسير وغيرها فلا تعدو أن تكون قصصا، إن وجدناها مخالفة للشرع رددناها، وإن وجدناها موافقة للشرع دعونا لأهلها وسألنا الله للجميع التثبيت الثبات على الحق. الأمر الثالث قلت لك إنها ليست بحديث، والحديث أنت تعرف ما هو الحديث، ولعلك طالب علم وفقك الله وتعرف الحديث هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر به أو أقره أو وصفه أو نحو ذلك، هذا هو الحديث. أما ما عداه لا يسمى حديث، يسمى أثرا إن كان مرويا عن أحد من السلف وكان موافقا لهدي الكتاب والسنة. الأمر الثالث يا عبد الله، هذه القصة قصة منكرة من عدة أمور. قصة ابن العتبي التي جاءت في بعض كتب التفسير وأنت تقول إن الناس أجمعوا على صحتها، ما أحد أجمع على صحتها، بل أجمع على ضعفها وفقك الله، نسأل الله أن يلهمنا وإياك الحق، هم أجمعوا على وضعها وعدم صحتها لعدة أمور. الأمر الأول أن فيها دعوة لبقاء الوحي، والوحي قد انقطع من السماء، وهو يدعي أنه لقي النبي وأنه قال له وفعل به واستجاب دعاءه، وهذا غير صحيح ولم يحصل. والأمر الثاني كونه يدعي أن النبي أخرج له يده وصافحه وكلمه وقضى له حاجته، هذا غير صحيح أيضا. النبي لا يخرج لأحد بعد وفاته إلى يوم القيامة أبدا، لو كان يخرج هل كان يترك الصحابة في بداية الأمر يختلفون في الخليفة حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر في السقيفة؟ ها؟ هل لو كان يخرج هل كان يتخلف عن المسلمين لما حصل بينهم القتال في وقعة صفين والجمل وبعضه من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم لا يرضون بذلك، لكنهم هذه فتنة أشعلها اللعين اليهودي عبد الله بن سبا. فهل كان يتخلف عنهم؟ أبدا، حاشا لله، لكنه لا يخرج لأحد، لا يخرج ولا يخرج يده ولا يكلم أحدا إلى يوم القيامة يقظة أبدا. ومن ادعى هذه الدعوة فقد افترى إثما عظيما، وقال على الله تبارك وتعالى بغير علم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبأي دليل نقول إن هذه القصة صحيحة والوحي قد انقطع من السماء؟ لم يعد هنا وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الأمر الثالث أن في قصيدته صاحب العتبية شرك بالله عز وجل، دعاء لغير الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: من المعلوم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقصة باطلة جملة وتفصيلا، القصة باطلة ولا تصح جملة وتفصيلا. فإن قال قائل: أليس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا؟ قلنا بلى، لكن هذا يدعي أنه التقى به في اليقظة، ودعوى التقاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بهتان وكذب وباطل جملة وتفصيلا. أما رؤيته في المنام فهي حق بشروط، ليس كل من جاء أن يدعي هذه الدعوة نصدقه، لا بد من توافر ثلاثة شروط يا عبد الله. الشرط الأول أن تكون الرؤية على ما جاء في وصفه في السيرة الصحيحة، تكون الرؤية وفق ما جاء في السيرة والسنة الصحيحة. فلو جاء شخص يدعي أنه رآه مثلا أعور أو أعمى أو كذا أو مريض أو أنه كذا أو بمنظر بشع، قلنا له: ما صدقت، وليست هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقى والصلاح، ليس من المتعلقين بالموتى وأصحاب القبور، من أهل التقى والصلاح والطاعة والبعد عن المعصية. والثالث: أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ماذا؟ الكتاب والسنة، يخالف ما جاء به من عند الله. فلو أنه قال: إني رأيت النبي وأمرني بصلاة سادسة، نصدقه؟ غير الصلوات الخمس نصدقه؟ لو قال إنه رأى النبي وقال له: اقتل فلان، نصدقه؟ لا. لو أنه قال: النبي قال له: اذهب إلى القبر الفلاني واذبح له، لو ادعى هذه الدعوة نصدقه أم نكذبه؟ نكذبه، أنا أقول كذبت ورب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرك. عرفت أخي الكريم وفقك الله؟ فبناء على هذا يعني وإن كانت رؤيته حق لا يتمثل به الشيطان، إلا أنه لا بد من وجود هذه الشروط. قبل 3 سنوات جاء داعي هنا من بلد ما ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرة وأنه قال له ورأى فاطمة ورأى مدري من وأنه قال له إن من أخذ علمك أو من رآك دخل الجنة. يعني هذا الرجل الذي قدم وادعى هذه الدعوة كل من يراه يدخل الجنة أو كل من سمع كلامه وصدقه ومن لم يصدقه يدخل النار. هذا دجل، هذا كله من أقاويل الدجالين الأفاكين الكذابين المأجورين، مثل ما يقال عن خادم الحجرة النبوية، أوراق توزع في كل سنة ما أدري تأتي من الهند ولا من أين، المهم أنها أوراق فاسدة فيها أنها وصية صاحب الحجرة خادم الحجرة النبوية وأنه رأى النبي وأنه قال له وقال له وقال له أن من طبعها يحصل له كذا وكذا من الخير ومن الفلوس، حتى فلوس يكون يحصل له مئات الربيات أو آلاف الربيات، ومن لم يطبعها فإنه يصاب بمصيبة أو بنكبة. هذا كله دجل وسفه لا يجوز أن يصدق يا عبد الله، انتبه. العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، فانتبه لهذا. ليس بصحيح يا عبد الله قصة ابن العتبية، باطلة للنمور الخمسة التي أوردتها لك ولا تصح بحال من الأحوال. نعم. السائل الكريم يقول يبشر شيخنا بأنه راق كبير، يقول وقد أسلم على يدي جان عفريت كان متلبسا بكثير من الإنس الذين تعالجوا عندي ورقيتهم. السؤال، هل هذا الجاني الذي أسلم لله الحمد وصار من إخواننا هل إذا أخبرني بسحر أحد من المسحورين أصدقه؟ أقول أيها السائل وفقك الله لكل خير وجردنا الله وإياكم لقبول الحق، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الجان الذي يدعي أنه أسلم على يديك ما هو إلا شيطان مريد يريد أن يوقعك في قبول السحر. عرفت؟ الرؤية لها ضوابط يا عبد الله، أختصرها فيما يلي: أولا أن تكون بالقرآن الكريم، أن تكون الرقية من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة أو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ويجيز بعض العلماء يعني الرقية بالمعنى إذا أمنت الترجمة وكانت مطابقة للتوحيد وليس فيها شرك ولا مخالفة للقرآن والسنة. والشرط الثالث أن يعتقد عدم تأثير الرقية بنفسها، وإنما الشفاء من الله، إنما هي الرقية من الأسباب ليش المشروعة التي يتداوى بها. الشرط الرابع أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النفث على المريض بريق خفيفة مباشرة، ولا يجوز أن يطلب كشف النساء لوجوههن أو لموضع المرض، وإنما يقرأ عليها من بعيد وينفث عليها. والشرط الخامس ألا يتخذها مهنة، لأنها إذا اتخذت مهنة لم تعد رقية، إنما تصبح مجالا للكسب أو يعني لطلب المال، فلا يجوز أن نفتح لها عيادات ليتلاعب بالقرآن ويحتقر. ولذلك أقول لك يا عبد الله أترك هذا الأمر. وأما كونه يدعي هذا الذي تقول إنه أسلم على يديك وأنه يخبرك بسحر المسحورين ومستعد لإخراجه، فوالله ثم والله إنه لدجل، إن كان قد خاطبك فعلا فهو شيطان يريد أن يضلك، إن كان قد خاطبك فهو شيطان يريد إضلالك. وإن أردت الاستمرار على الرقية فتقيد بالشروط التي ذكرتها لك بارك الله فيك، تقيد بهذه الشروط. أما الذين يفتحون لهم عيادات ويحضر آلاف القوارير من الزيوت والماء يبيعها على الناس، فهذه والله ليست رقية، هذا لعب وضحك على الناس، فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ابحث عن غير هذه المهنة. نعم، لو أنك رقيت أخاك وأعطاك هدية من دون شروط مشارطة لا بأس بذلك، على أن لا تتخذها مهنة. طيب لو قال لنا قائل: نعم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل في الرقية؟ أقول نعم، ولكن هناك أسباب. أولا أن أصحاب اللديغ لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، لم يضيف، فكانوا بخلاء، فكان جزاء لهم أن يطلب منهم جعل. وثانيا أننا لم نعلم أحد من الصحابة، استدل بذلك على اتخاذ الرقية ماذا؟ مهنة. ليس عندنا ما يدل بحال من الأحوال على أن الصحابة استدلوا بهذه القصة، فلو وجد قصة مشابهة فلا بأس، أو لعل ذلك خاص بأصحاب هذا الشأن. نعم، ارقي أخاك، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولكن بالشروط التي ذكرتها لك. أحد الرقاة الأفاكين نعرفه ونعرف مكانه، الآن إن شاء الله أنه ذهب أو أسكت، يرقي في خزان كبير يشيل آلاف الجوالين ويعبي الجوالين، والجالون بسبعين ريال يبيعه على الناس. هؤلاء دجالين يا شيخ، ما تنفع رقيتهم. رقيتهم إذا كانت بدون هذه بدون أن تتخذ مهنة، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا أقترح عليك أخي أيها السائل أن تترك هذه المهنة لغيرك، وإن أردت الاستمرار على الرقية فلتتقيد بهذه الشروط. وهذا الشيطان الذي قال لك إنه يحدد السحر ويخرجه، تبرأ منه وابتعد عنه وقل: كفرت بك وبدعوتك إلى أن أكون في ركبك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام: عندنا في بلدنا يدعون الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم وشكرا؟ حفظك الله، التوسل إن شاء الله سنخصص له درسا معينا. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل ولا بجاه غيره، وإنما توسل بحبه واتباعه والسير على نهجه. وإن شاء الله قريبا نبين التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى. أما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث موضوع مختلق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى ما قاله ابن عابدين من أنه يمكن أن يكون من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، هذا دجل. لو فتحنا هذا الباب لا جئنا بملايين الأحاديث التي وضعها الوضعون وقلنا يحتمل أن يكون مما نسيه ماذا؟ الحفاظ. فحديث توسل بجاهي لم يصح في أي شيء من كتب السنة، فانتبهوا. نعم نتوسل بأسماء الله وصفاته، نتوسل بدعاء المسلم الصالح، نتوسل بالأعمال الصالحة، نتوسل بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعنا له، هذا هو، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. لعلنا الآن نستمع المؤذن ثم نكمل ما تبقى إن شاء الله. يا إخوة، أنا كنت أردت أن ننبهكم إلى أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات، جزاكم الله خيرا، لأن هذا أمر في غاية الأهمية لصحتكم ولصحة الجميع، وتقيدا بالتعليمات الصادرة من ولي الأمر وفقه الله الذي هو حريص على سلامتكم وعلى صحتكم. تقيدوا بالتعليمات من لبس الكمام إذا كنت قريبا من أخيك، وكذلك التباعد في الجلوس أو الوقوف وعند الخروج أيضا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه كان من عادته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والآن سمع ما سمع، فما نصيحتكم له؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومتبوعنا وقدوتنا، ويجب أن نحبه أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ويجب أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نبتعد عن أمرين. الأمر الأول الجفاء، الجفاء يعني لا نجفوه، ومن الجفاء أن يذكر عندك فلم تصلي عليه، ومن الجفاء أن تذكر اسمه دون أن تصلي عليه كما جاء في الحديث، ومن الجفاء ترك سنته والبعد عن هديه صلى الله عليه وسلم، ومن الجفاء عدم العمل بالكتاب والسنة أو ضعف العمل بالكتاب والسنة، هذا كله من الجفاء. ومن الجفاء ما يفعله بعض أهل الصحف، بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يكتب إيش؟ صلعم أو صاد، هذا كله جفاء، كله جفاء. الأمر الثاني الغلو، لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم فنبلغ به مرتبة الإله، فلا ندعوه من دون الله، ولا نستغيث به، ولا نستجير به، ولا نطلب منه شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، كيف وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولما سمع من يطري قال: قولوا ببعض قولكم. ولما سمع من يقول: ما شاء الله وشئت، قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، يعني ندا ومثيلا وشبيها، بل ما شاء الله وحده. ولما سمع صلى الله عليه وسلم من يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فإذا نبتعد عن الغلو وعن التقصير والتفريط. وأنت قلت كنت تدعوه صلى الله عليه وسلم، والآن تبين لك الحق، نسأل الله أن يثبتنا وإياك، فاتبعه واحرص على اتباع السنة، وإياك أن تدعوه أو تدعو غيره من دون الله، وإنما إلزم هدي الكتاب والسنة، وابتعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير. نعم. يقول السائل الكريم: هلا أخبرتنا بفضل الصلاة خلف القبر الشريف؟ هذا يكاد يتكرر في كل هذا السؤال يكاد يتكرر في كل يوم. لا فضل للصلاة خلف القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما الصلاة تتوجه فيها إلى القبلة، بل يحرم عليك أن تقصد القبر لذاته فتستقبله ظنا منك أن ذلك أدعى لقبول صلاتك أو دعائك، فهذا كله محرم ولا يجوز، ولا يقبل الدعاء إذا قصدت ذلك يا عبد الله. ليس تعظيم النبي في هذه البدعة يا عبد الله، تعظيم النبي كما كان يعظمه الصحابة الذين كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم ووالديهم ومهجهم. وإن شاء الله لعلنا غدا نكمل الموضوع، تعظيمه باتباعه والسير على نهجه.